السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك ورسولك وخليلك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، تخيل او تخيلي معايا لو انت ماشيه في الشارع دلوقتي، لقيتي اتنين ماشيين قدامك، بنتين ماشيين، بتسمعي بيقولوا ايه؟ لقيتيهم قاعدين يجيبوا في سيرتك وبيشكروا فيك وبيثنوا عليكي وبيمدحوا فيك. انت ماشي لقيت اتنين ماشيين قدامك قاعدين يشكروا فيك ويشكروا ويشكروا، هتحبيهم قد ايه؟ هيبقى لو حد منهم طلب منك طلب هتبقى نفسك انك تجيبه ليه قد ايه؟ تخيل لو ربنا من فوق سبع سماوات اطلع عليك، لقاك دائما في ذكر الله سبحانه وتعالى. لو انت داخل الوقت علينا قلنا لك سبحان الله، ده احنا كنا لسه في سيرتك بالخير، تفرح قد ايه؟ طب فرح الرب سبحانه وتعالى لما يطلع عليك يلاقيك دائما ذاكر لله سبحانه وتعالى. لما ابن بيسافر يا جماعه في بلد الغربه، فيجي واحد لابوه يقول له ده ابنك دايما في سيرتك، ما بيتكلمش غير عنك، ما بيتكلمش غير فيك وفي سيرتك، يفرح قد ايه؟ يقول ابني الغربه ما نستوش ابوه، انت غربه الدنيا اللي انت فيها دي نستك ربنا، لجنه الامتحان اللي انت الايام دي داخلها وممكن الصبح عندك امتحان من امتحانات اخر السنه نستك ربنا. سؤال صعب اتسال لك في لجنه شفوي او سؤال صعب الاديه في لجنه امتحان هينسيك ربنا؟ ازمة او اي مشكلة او اي ابتلاء قبلك او ازمة مادية او اي حاجة هتنسيك ربنا سبحانه وتعالى؟ يا جماعة عايزين مفيش حاجة تنسينا الرحمن. الرحمن اول كلمة في سورة الرحمن، ليه؟ كأن ربنا بيقول اوعوا تنسوا الرحمن، انسوا اي حاجة، اوعوا تنسوا الرحمن ورحمات الرحمن واللي عمله لكم الرحمن سبحانه وتعالى. طب لو نسينا ربنا يحصل ايه؟ يحصل اللي ربنا اللي الرسول عليه السلام قاله، قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. يعني ايه؟ يعني طول ما كلمة ربنا بتتقال على لسنا، طول ما في ذكر ربنا، طول ما في ناس بتذكر ربنا تذكرين الله كثيرا والذكرات، الارض في امان. اول ما ذكر الله ينقطع من الارض السماء تنقض على الارض، اول ما ذكر الله ينقطع من الارض السماء هتذوب الحمم بتاعتها وتتساقط كالمهل كالزيت المغلي على الارض. اول ما ذكر الله ينقطع من الارض الكون كله هيتقلب. ذكر الله هو الحصانة وسر البركة وسر ثبات الخير على وجه الكرة الارضية. لو اسم الله اترفع من على الالسنة والقلوب الكرة الارضية هتتنسف وهتتدمر والكون كله هينقض عليها من كل حدب وصوب. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله. اول ما ذكر ربنا بينتهي يا جماعة، كل حاجة بتروح. هو ده اللي ربنا بيقوله في سورة الرحمن في اخر آية، تبارك اسم ربك، تبارك اسم ربك. اسم ربنا ده سر كل بركة في حياتنا، كل سعادة في حياتنا، كل فرج في حياتنا، كل نور في حياتنا، كل خير في حياتنا. شلالات النعم اللي ربنا منزلها لنا كلها بسبب اسم الله. تبارك اسمه، تبارك اسم ربك. ما انساش ابدا احد، يعني احد الناس اللي اعرفهم اتصلوا بيا قالوا لي يعني ان هو يعني تعب جدا وجاله يعني زي ازمة نفسية شديدة جدا وتعالى الحقوا بسرعة. الكلام ده كان من فترة. رحت فاول ما دخل عليا وانا قاعد في الانتريكر عندهم، اول ما دخل عليا لقيت عينه فيها الفتع وفيها فعلا علامات المرض النفسي والتعب النفسي والقلق والتوتر والفزع. فداخل وعينيه زايغه ومبرقه ووشه محمر، فقعد جنبي. قلت له حبيب قلبي الله لا يمكن ينساك، انت تعرف الله هيعمل لك ايه؟ انت تعرف الله سبحانه وتعالى عين لك خير قد ايه؟ انت تعرف الله سبحانه وتعالى مطلع عليك دلوقتي قد ايه ويرى صبرك على الابتلاء ده ومستنيك ايه من ربنا ومن نعم ربنا؟ والله يا جماعه انا كلمته دقيقتين، والله العظيم انا بصيت في وشه لا انسى منظر وشه بعد ما كلمته باسم الله. لقيت وشه هدي ولون وشه راق وجفونه ارتخت خالص ووشه ارتسمت عليه ابتسامه سكينه وهدوء، وحتى هذه اللحظه لم اره مريض مره ثانيه. سبحان الملك، قلت سبحانك يا رب، انت اسمك ممكن يقلب حياه انسان كده، انت مجرد ذكرك ممكن يغير حياه انسان بالمنظر ده. الا بذكر الله تطمئن القلوب. انما الناس اللي ما بيذكروش ربنا الوقت انفلونزا الخنازير اللي رعب العالم وحق لهم ان يرتعبوا، وحش من الوحوش اللي ربنا اطلقها. الله اعلم هيعمل ايه. عشر واحد على مية من هذه الازمه لما كانت بتحصل ايام عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان بيفزع للمسجد. ده احنا يا نلحق يا من الحاش يا جماعه، ده احنا عايزين نجري ويا دوبك يا نلحق يا من الحاش. احنا عايزين نتفاعل مع الازمات. بسم الله بنواجه كل حاجه في الحياه. انا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان احنا المره دي ان شاء الله الجزء الثاني من سوره الرحمن هنستكمل اللي بداناه، بس المره دي يا جماعه درس الليله مهم جدا خطير جدا. ليه؟ هنتكلم عن اطول شوط ربنا اتكلم فيه عن الجنه في القران. ايات الجنه اللي هنتكلم عنها الليله ان شاء الله لازم تعيش في قلبك وتسكن جوه قلبك وتفضل طول حياتك مستصحبها. ربنا ذكر لك اعظم رحمته في الوجود اللي هي الجنه في سوره الرحمن، وبسط المقال فيها عشان نعيش مع الايات دي تبقى نبراس لينا عشان نعرف قد ايه رحمات الرحمن مستنينا في الجنه لو ثبتنا على الدنيا ومشينا في طريق ربنا سبحانه وتعالى. عايزين كلمه الجنه لما تتقال قلوبنا تتقلب يا جماعه. لما اقول لكم ان 12 ركعه نفل بتؤدي البيت في الجنه جنه، اي حاجه ده انت لو قلت رقبتي تطير بالجنه، رقبتي تطير عشان الجنه. عايزين نعرف بقى الصحابه ضحوا ليه؟ حياتهم اتغيرت ليه؟ حرام ابن ملحان كان بيحتضر الاحتضار اللي الناس بتقعد تحشرك صدورها فيه، وهو في الاحتضار بيقول فزت ورب الكعبه. ليه؟ لانه كان مستشعر قيمه الجنه في حياته. عايزين نتغير بقى لما نتكلم عن الجنه. عشان كده انا مش عايز الليله، احنا وقفنا المره اللي فاتت عند قول الله فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان. انا يا جماعه عايز ابدا معاكم من اول ولمن خاف مقام ربه جنتان. انا عايز ابدا معاكم من اول ايه الجنه ونرجع نجيب الايه اللي فاتتنا، بس انا عايز ابدا من اول الجنه. انا عايز كلمه الجنه تغير قلوبنا يا جماعه. عايزين نتغير بايات سوره الرحمن عن اعظم رحمات الرحمن في جنه الرضوان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، المره الوحيده في القران اللي ذكر فيها الجنتين كانت في سوره الرحمن. طب ليه؟ اشمعنى سوره الرحمن؟ عارفين ليه؟ لان الجنتين دول اصلا جنه للمؤمن. انا دخلت الجنه ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقنا الجنه جميعا، يعني كانسان مؤمن يعني دخل الجنه خلاص خد جنه. طب والجنه الثانيه دي ليه؟ دي كانت مكان واحد كافر اختار الكفر فاترمى في جنه وانا خدت مكانه. قال لا يعني انا كان جنه ليا اصلا وجنه كانت لواحد كافر. اه طب ده علاقته ايه بسوره الرحمن؟ عارفين علاقته ايه؟ عارفين علاقته ايه؟ علاقته ان ربنا ما خلقش مخلوق الا وخلق له مكان في الجنه. بوش قبل ما ربنا يخلقه خلق له مكان في الجنه. شارون قبل ما ربنا يخلقه خلق له مكان في الجنه. بلير قبل ما ربنا يخلقه خلق له مكان في الجنه. فرعون قبل ما ربنا يخلقه خلق له مكان في الجنه. يا اخواني يا جماعه، يعني معنى الكلام ده فعلا في سوره الرحمن ان ربنا ما خلقش حد عشان يعذبه يا جماعه. ربنا من قبل ما يتولد اي مخلوق خلق له مكان، هو اللي اختار طريق النار، هو اللي اختار طريق النار في حق عليه عزم الله سبحانه وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، كلمه جنتان تحسسك قد ايه رحمه ربنا. خدوا بالكم الايات اللي قبلها كان ربنا بيقول على اهل النار يطوفون بينها بين جهنم وبين حميم آن، ما بين جهنم نار بيتشووا فيها وحميم بيتسلقوا فيه، رايح جاي رايح جاي، يعني واحد ما بين نارين، يتختم المشهد على واحد ما بين جنتين. ده اللي عصى الرحمن وده اللي اطاع الرحمن. ولمن خاف، ولمن خاف يعني مقامات الجنه ده على قد ايه؟ على قد الخوف. ده احنا في سوره الرحمن يعني كان المتوقع ربنا يقول ولمن اختار برحمه ربه. بقى زي الناس اللي بتقول بقى الناس اللي بتخوف الناس دي بتخوف الناس ليه؟ وما ينفعش نخوف الناس. كان ربنا قال مقامات الجنه على حسب الخوف. مقامات الجنه على قد احنا خايفين ولا لا؟ يعني انتوا بتخوفوا الناس ليه؟ بتخوفهم عشان عايزين يدخلوا الجنه، بتخوفوا عشان بنحبهم، بتخوفهم عشان مقامات الجنه على قد درجه الخوف في قلبك. ده احنا في سوره الرحمن ربنا يقول خاف، ده المفروض ربنا يقول لك اطمن. لا، ده ربنا بيقول لك اوعى تختار برحمات الرحمن والا تضيع نفسك. ولمن خاف مقام ربه، ايه مقام ربه؟ ساعة ما هتقف بين ايدين ربنا، ساعة العرض على الله، هتقولي له ايه؟ هتقول له ربنا ايه؟ الكلمة يا جماعة اللي قلبت حياة الصالحين، أكتر كلمة بتزلزل قلب الواحد، لحظة ما هتقف قدام الملك، ملك الكون، ويتعرض عليه قلبك وصحيفتك وأعمالك، وتقرب نعمك وذنوبك، ساعة ما هتقفي قدام الله، المعنى ده لوحده كفاية إنه يقلب حياتك. ويخلي حياتك كلها مسخره لهذه اللحظه. ولمن خاف مقام ربه، لوحدك في الشقه قدامك قنوات ومواقع نت ابدا. ولمن خاف مقام ربه، اتعرض عليك وظيفه حرام ده انا لو هاكل زلط. ولمن خاف مقام ربه، قمت الليل بس انا برضه لسه خايف مهما اطهر. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتين نكره للتعظيم، كل جنه فيها قصور قد ايه ورياض قد ايه وخيام من لؤلؤ قد ايه، فباي الاء ربكما تكذبان. كل ايات الجنه ما بينها باي الاء الاء الاء الاء اللي هي النعم، كان ربنا بيقول لك اوعى تفتكر ان الجنه دي بعملك، ده كل ده محض نعمه من الله انت